يقول يا شيخ محمد هذا السائل: ما ضابط العذر بالجهل في الأحكام الشرعية؟ لا يمكن أن نعطي ضابطا لهذا. نعم. بل إنما نحكم لكل قضية بعينها، وذلك لأن الجهل لا ينضبط. نعم. فكم من إنسان يكون جاهلا لكنه مفرط، قد ترك التعلم مع القدف عليه، متهاون لا يبالي كيف يؤدي العبادة. وعلى هذا فلا يمكن أن نقول بضابط شامل حتى يسألنا كل إنسان عما حدث له، وحينئذ نفتيه بما نرى أن الأدلة تقتضيه.